هل المقصود بترك الاختيار هو الرضا بالقضاء؟ الجواب أن الرضا بالقضاء تابع لترك الاختيار، وترك الاختيار المقصود منه أن ترحل بإرادتك ونيتك وعزيمتك على مطالب التعبد الذي هو لازم لا إله إلا الله، وأن ترحل عن مطالب بدنك ودواعي طبعك وأمور دنياك، أن ترحل عن كل اختيار لك فيها لترضى بما يختاره الله عز وجل ويدبره.